مصرية على موقع دي جي كيو. لما تيجي للعايل لما توبعش عيل عازف قول يوسف أوشا. هي الفلوس كده لما تحضر كله يتسخر، تلا الغريبة قبل القريب مع جنوبي محار. لو فيها قرش انا ما افتكرش في حد تأخر، ما معكش مادة في ظرف ثانية الكل يتبخر. عندال يعبدوا الاموال، الفصيلة دي شمال ما فيهمش حد يمين. جدعان لا ما فيش جدعان، مش شايف سلكان اسلك يا صاحبي المين. الطيب اللي قصدك وبح خلاص تعيشوا انتو، والبركة فيكم ياللي في بداية الطريق خنتو. بعيش وملح انا كنت بعمل وانتو ولا صنتو، واحد زائد واحد ابوني يبقى انتو يا بهنتو. زعلان من فلان وفلان، الوشوش الوان ليه كله متغير. اصحاب رجعوا تاني يا غرام، لا بلا اعداء بقى طبعك يحير. كبر اكتبر ما شاء الله بس الف وماشي تمام، عقبال صحابنا اللي في غيابنا بيهربونا كلام. شكلك ايه لما تعف صاحبك ما حارم ركلام، انت اللي زيك ما يترميش على امه مرة سلام. كفي سيرة الغايب لما تيجي من العايب، لا ما تبقاش عيب. رفاق واد بتاع حوارات، الهرية عنده نشاط في السيرة غاوي يجيب. ادعي لي اما ابنك في عرض الدعوتين، ما اعرفش مالي وجرال انا شكلي واخد عين. انا كنت بضحك مرة واحدة لقيتني فجأة حزين، غيرني جرحي تايت ملامحي ما بقتش عارف انا مين. محسود منهم مرصود، ناس حقودة وسود مدمرين عشتي. بصين دولة مش حلين للنار فاضيين، قاعدين يجيبوا سيرتي. ما تفكريش منك مفيش وانك اخر قطعة، مالك يا جورجينا بس ده انت مية ونور قطعة. شكلك في حاجة في مخك انت على دماغك وقع. معلش الف سلامة بيبي، خدي كم مدى ساعة. وما تبعتش تاني ها، مسيلي على الواي فاي والاخ طبع الدين. خليها واكلك وحبيها مقصودة وبرميها، لو جاية فيكي معلش. قطر المجال ده ملوش مثال، معروف امين خطاب جن البلد يكتب يا خال تولع وتبقى خراب. الفن يوسف قوشة وحش الورج والتوزيع، يلعب دليل انتك في فرق يا صاحبي في الماضي. يشتين يا قصاد ابو زين، لعبته هتروح فين؟ الحج فيصل الراي، الحصري شريف غزلة والمصري بندا وحريم دول اصلي والباقي عالبايه.